وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئ. هكذا قال. ومنها كفارة الضرار. طيب فهمت المسألة هذه؟ واضحة. رجل متمتع في صباح يوم العيد ما وجد ما عنده مال، فشرع في الصوم، مو بالواجب عليه من يصوم 3 أيام، أيام التشريق 11 12 13، في يوم 11 شرع في الصوم، فرزقه الله مالا في اليوم 11 يستطيع أن يشتري به هديا، فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ هذا واحد. الجواب لا يلزمه، لأنه وجب عليه الصوم، إذ أنه في يوم العيد كان معدما. لكن هل يجزئه أن يذبح هديا ويدع الصوم؟ في خلاف. إذا قلنا فإن قلنا بحال وجوب صار الصوم أصلا لا بدلا، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل في الجملة، وإنما سقط رخصة. وحكى القاضي في شرح المذهب عن أبي حامد أنه لا يجزئه. عرفت؟ هنا تظن هذا معروف عندنا أيه؟ الصحيح أنه يجزئه، لأن الله تعالى إنما أوجب الصوم بدلا عن الهدي تيسيرا. لا ما قلنا، ما قلنا لا. نعم نعم يراجع. نعم حال الوجوب إذا وجد السبب الموجب للكفارة، وحال الفعل إذا كان الوقت الذي يريد أن يفعل فيه، أنه معتبر حال الوجوب، أنه معتبر حال الوجوب. أي نعم صحيح، أنه إذا رجع إلى الأصل فهو مجزئ بكل حال لأنه الأصل، لكن المعتبر الوجوب، المعتبر حال وجوب، إن وجد الأصل فهو الواجب وإن لم يجده فبدله. لازمه الانتقال ما دام حين الوجوب ليس واجدا لازمه، ولكن لو انتقل فالصحيح أنه لا بأس به. ومنها كفارة الظهار، كفارة الظهار واليمين ونحوهما، والحكم فيهما كهدي المتعة. ومنها إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر وجود المثل، وحكم الحاكم بأداء القيمة ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل، ذكره الأصحاب لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل، فيلزمه كما إذا وجد الماء قبل الصلاة. وينبغي النسخة الثانية عندنا في الأصل، النسخة الثانية. نعم. يعني عندك كما إذا وجد. كما لو وجد. ليه صح. هذه النسخة الثانية كما لو وجد. نعم. وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإسناد، إما أن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل في أداء المثل خلاف، وأما التأمل فلا يشبه ما نحن فيه، لأنه لو وجد الماء بعد فراغه منه